مال حلال اختلط به مال حرام وأنا أعمل به في التجارة لمدة 3 سنوات فماذا أفعل؟ هذه القضية أو هذه المسألة فيها تفصيل. قالت العلماء إن كان الغالب الأكثر هو الحلال فالحكم للغالب، وإن كان الغالب هو الحرام فالحكم للغالب ويكون حراما. فالأخ السائل ينظر إلى الأكثر، هل هو الحلال أو الحرام؟ إن كان الحلال فهو حلال ويحاول أن يبتعد عن الحرام في المستقبل، وإن كان الأكثر هو الحرام فهو حرام ويتصرف فيه بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. ما هو القدر المسموح في النظر إلى المخطوبة، وهل يجوز أن أتحدث معها يوميا عبر الهاتف؟ الذي يشرع النظر إليه من المخطوبة الوجه والكفين، الوجه والكفان. قالوا لأن الوجه يدل على الجمال أو ينبئ عن الجمال، والكفان عن الصحة وامتلاء الجسم، فالوجه والكفان. أما كون الإنسان الخاطب يتحدث معها كل يوم فلا، لأنها أجنبية ما زالت أجنبية حتى يعقد عليها، فإذا عقد عليها صارت زوجة، لكن قبل العقد عليها هي أجنبية، ليس لك أن تتحدث معها كغيرها من الأجنبيات، كما أنه ليس لك أن تكرر النظر. إذا أردت أن تخطب امرأة ليس لك أن تكرر النظر عدة مرات للاستمتاع، وإنما لك النظرة الأولى والنظرة الثانية للحاجة بس فقط، فانتبهوا لهذا الأمر يا أخوان. نعم. هل يجوز ارتداء الجورب الطبي أثناء الإحرام؟ الجورب الطبي للرجال لا، إذا كانت في ضرورة يلبسه عليه فدية، يلبسه عليه فدية، والفدية فدية الأذى، فدية الأذى صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم أو ذبح شاة، واحدة من الثلاث. هذا إذا كان لا بد من لبس الجورب للرجال، أما النساء فيلبسن ولا حرج عليهن في ذلك. نعم. هناك قروض مصرفية لأجل بناء المساجد المساكن وهي طويلة الأجل تزيد عن 20 سنة وبفوائد ربوية، كيف نتخلص منها والمسكن مرهون للمصرف؟ والله يا إخوان هذه المسألة يحتاج أنا رأيي للسائل أن يرجع إلى المجمع الفقهي، يرجع إلى المجمع الفقهي، فإن المجمع الفقهي كتب عن هذه المسألة، كتب كتابة جيدة، فالأخ يرجع المجمع الفقهي ويرى الفتوى أو يرى الكلام الذي كتب عليها، أو يرجع إلى موقع اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلاد، اللجنة الدائمة للإفتاء لها موقع خاص وأيضا لها فتوى في هذا الباب، فيرجع إليها ويكتبها كتاب أحسن حتى ينتفع هو بها وينفع بها غيره إذا رجع إلى بلده إذا كان من غير هذه البلاد. نعم. انتقض الوضوء وهو في الشوط الرابع فماذا يفعل؟ يخرج ويتوضأ ويبني على ما سبق، يبدأ من المكان الذي انتقض فيه الوضوء. نعم. هل من نصيحة لأهل مصر وأهل العراق؟ والله النصيحة يا إخوان، نسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين أنواع الشرور، نسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين أنواع الشرور وأن يولي علي المسلمين خيارهم. هذه الأمور اختلطت فيها الأمور واختلطت فيها الأوراق، لكن نقول كما قال بعض أهل العلم: وعند الله تلتقي الخصوم، وعند الله تلتقي الخصوم. والله عز وجل بين أن عاقبة الظلم وخيمة وأن العاقبة للمتقين، والقرآن حافل بهذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. قد يملي للظالم ويؤخره، لكن إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالله تعالى أعلم وأنتم أعلم بهذه الأمور، ونحن أيضا نعلم الكثير، لكن ليس هذا موضع يعني بيان هذه الأمور، والأمور الله عز وجل يتولى سرائر المسلمين ويولي عليهم خيارهم. نعم. ما الفرق بين القرض والدين؟ بينا الفرق لكم. نعم. ما نصيحتكم أو قولكم عن جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ أنا لا أعرف عنهم إلا القليل، لا أعرف عنهم إلا القليل، لكن المعروف والمشاهد أنهم اهتدى بسبب هؤلاء خلق كثير، اهتدى بسببهم خلق كثير. لكن الإشكال ما هو؟ الإشكال يعني الذين يعرفونهم يقولون لا يدعونا إلى تصحيح العقيدة، وأنتم تعلمون أنه لم يبعث نبي من الأنبياء إلا ويؤمر بدعوة إلى العقيدة، بدعوة قومه إلى تصحيح العقيدة. اقرأوا القرآن، كل الأنبياء والرسل جميعا كلهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلهم يدعون إلى تصحيح العقيدة وتنقية العقيدة، لأن العقيدة إذا لم تكن صحيحة وسليمة لا يقبل عمل من الأعمال الأخرى الفرعية. فالذي بلغني أن جماعة هذه الجماعة لا تدعو إلى تصحيح العقيدة وسلامة العقيدة، يقولون أنها جماعة تدعو إلى الترغيب والترهيب، تدعو إلى الترغيب والترهيب ولا تدعو إلى تصحيح العقيدة. وإذا كان هذا الأمر هذا قصور. أما بالنسبة لترويض المسلمين والدعوة وما يتحملونه من المتاعب في هذا المجال فهذا أمر معروف لا إشكال فيه، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب ويحقق الجهود على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المرأة الذي توفي زوجها كيف يكون التعريض لخطبتها؟ يقول يعرض التعريض غير التصريح، التعريض غير التصريح، يعني يقول شسب يقول مثلا من يريد أن يعرض مثلك لا يرغب عنه، وأنت امرأة فيك خير، ومن هذا القبيل. تعريض يعني غير تصريح، مثلك لا يرغب عنه، وددت أن الله لو قيض لي امرأة يعني جميلة أو امرأة يعني مثلك في, في, في, في, في الديانة أو في الأمانة أو إلى آخره، دون التصريح، التصريح لا يجوز. نعم. ما هي الطريقة التيجانية وما هي عقيدتهم وإلى أي مذهب ينتسبون؟ الطريقة التيجانية أسأل عنها الدكتور علي غدا على في المكان ذا إن شاء الله، يأتي إن شاء الله غدا الثلاثاء غدا يكون بعد المغرب هنا، يسأل الشيخ علي عنها لأنه كتب عنها كتاب الشيخ علي. نعم. انتهت الأسئلة. في سؤال؟ في أسئلة شفوية؟ في أسئلة شفوية؟ نعم. ها؟ طواف القدوم ولا طواف دخول الحرم؟ لا، دخول الحرم السنة يعني تحية المسجد الحرام الطواف، هذه تحيته، لا لكن ليست واجبة، يعني لو دخلت المسجد الحرام وصليت ركعتين كفى، لكن قالوا من طاف ونوى بها التحية أجزأه ذلك وصح هذا العمل إن شاء الله. المرور بين يدي المصلي يا إخوة فيه وعيد شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أربعين، أربعين إيش؟ أربعين سنة، أربعين يوم، أربعين ساعة، أربعين دقيقة. لكن ورد أيضا وعيد آخر، قال عليه الصلاة والسلام إذا مر أحد بين يدي المصلي فليمنعه وليدفعه، فإن لم يندفع فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا وعيد شديد، فيعني المسلم عليه أن يحاول بقدر الإمكان ألا يمر بين يدي المصلي. نعم. ها؟ لا، هو القصد المرور بين يدي المصلي، ليس المرور أمام الصف، بين يدي المصلي، بين سجوده وبين المصلي. لكن والمسجد الحرام، المسجد الحرام بعض العلم يقول أنه مستثنى للضرورة لأنه لا يمكن التحرز منه، أما المسجد النبوي أيسر من المسجد الحرام. نعم. ها؟ أي مالها؟ هل يصلي ركعتين؟ نعم نعم نعم. الإحرام، الإحرام يعني له سنة عند إذا أردت أن تحرم وأردت أن تدخل في النسك، إذا كانت صلاة مكتوبة يكفي، يعني تصلي الصلاة المكتوبة ثم تنوي الدخول في النسك. وإذا لم يكن صلاة مكتوبة بعض أهل العلم يقول أو كثير من أهل العلم يقول يصلي ركعتين ثم يدخل ينوي النسك بعدهما ويدخل في الإحرام. نعم. ها؟ هذه تعاد العمرة. ينفع إيش؟ ها؟ لا، الصلاة يا إخوان، الصلاة يعني عمل بدني محض. فالصلاة كثير من العلم يقول لا يهب ثواب الصلاة لأنها عمل بدني محض، والمسألة فيها خلاف. لكن إذا أردت أن تهب لشخص آخر اهب لي يعني مثلا عمرة، حج، صدقة، دعاء، من هذه الأشياء التي وردت بها النصوص. نعم نعم. ها نعم. حركات يعني حرك رأسه. لحظة يا حج، أكثرت أسمع يا حج. أولا السؤال الأول يعني عمرتين في سفرة واحدة. إذا أردت شوف تعتمر أول ما تقدم، ثم بعد فترة تخرج إلى، إذا كنت داخل مكة تخرج إلى الحل وتحرم من الحل. وبعض العلم وقتها بعشرة أيام. لماذا؟ قالوا لأن الشعر لا يمكن أن يحمم قبل عشرة أيام، والحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة، فبعضهم حدد بعشرة أيام. وكثير من أهل العلم يكره تكرار العمرة في زمن متقارب. بعض ما يعني بعض المسلمين يعمل أعمال الآن مخالفة في العمرة. قبل فترة يا إخوان حدثنا رجل ثقة طالب علم، رأى يعني أحد المعتمرين يطوف وقد حلق رأسه من هنا ومن هنا لم يحلق، فقال له لماذا؟ قال هذا للعمرة القادمة. هذا مو شرع يا إخوان، هذا عبث يا إخوان، ليس بشرع هذا. لحظة يا حجي، لحظة يا حجي. بالنسبة لسؤال الأخ الذي اسمعوا يا الحركات هذه، العلماء يقولون من تحرك ثلاث حركات متوالية بطلت صلاته، من تحرك ثلاث حركات متوالية تبطل صلاته، هكذا يقول العلماء. ها؟ الصلاة بين الصفوف، اللي صلى بين الصفوف هذا لوحده ولا معه غيره؟ صلى مع نفسه يعني منفرد هو لا، صلاته باطلة. هذا إذا كان يصلي والجماعة تصلي، يصلي منفرد صلاته لا تصح. هذا على كل حال هذا جهل يا حج، هذا جهل، جهل الناس، جهل الناس بالشرع لا يكون حجة على الشرع، لا جهل الناس على في الإسلام لا يكون حجة على الإسلام. نعم. عندك سؤال أنت؟ لا، العمرة ما لها طواف، العمرة ليس لها طواف، من أراد أن يطوف لا بأس، لكن ليس لها طواف واجب. وفق الله الجميع يا إخوان. ها؟ هيا.